هل يطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على أعداء، كل هذا يشرك بالله عز وجل. لا. فالواجب الحذر من غاية الحذر. نعم. أحسنتم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.